نعم نعم. في فجمعوا صلاة النهار، صلاة الظهر والعصر جمعوا. طيب. فهل هذا صحيح؟ يعني قدموا صلاة العصر وصلوها مع الظهر. إيه. وبسبب نزول الأمطار. إيه. نعم هذا جائز. الأذان كان بدون تغيير. يعني ما في صلوا في رحالة. لا مش مهم هذا. بارك الله. صوتك اختلف، صوتك اختلف، صوتك ذهب، صوتك ذهب بعد نسمعه. سلمك الله، ارفع صوتك. عليك وعليهم السلام، ونرجو من الله العونة إن شاء الله ربنا يفرج عن المسلمين جميعا، وتخلي والأخ ملفر إن شاء الله في الدعاء. نسأل الله لنا ولك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك وفيك. بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.